وفيها الضم. نعم سحولية. ليس فيها قميص ولا عمام. ليس فيها قميص ولا عمام. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب. يعني الأدلة التي يعني استدل بها يعني أولها هذا الحديث. قال وخرج أبو داود عن ليلى بنت خالف. بنت خالف شو الحالة كما عندكم هنا؟ طائف. ليلى بنت خالف بقاف ثم نون ثم فاء. قنف. ها؟ قنف. قانف. شنو عندكم تما؟ قانف. لا لا هذا غلط. الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم. كنت في من غسل أم كلثوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوى. الحقوى. ها؟ شنو عندكم أنتم؟ الحقوى. الإزار حقه. الإزار حقه بفتح يد. نعم هو الحق. هو في الأصل موضع شد الإزار يعني الخاصرة. هذا في الأصل ديال. ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة في حقوى. ها؟ لكن الحقوى والحقاء أيضا. ثم الدرع. الدرع شنو هو الدرع؟ القميص. ثم الخمار. ثم الخمار. يعني إيش؟ ثم أدرج بعد في الثوب الآخر. ثم الملحفة. ثم الملحفة. ثم الملحفة. بعض النسخ حذف فيها. الملحفة. ولكن ثم الملحفة. نعم. ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانها يناولونها. عندكم هذه الكلمة؟ لا كاينش. يناولونها. هذا هو التعبير الصحيح. توبا توبا. توبا توبا. توبا توبا. إذا هذا هو الأصل. الآن ينتقل إلى إيش؟ إلى التفصيل. الآن يعني ما هو عدد الثياب التي يكفن فيها الميت؟ هذا هو السؤال. هذا الأدلة. هذا ما سبق. أدلة يعني كما كنديروا في ديك الجداول. هذه أدلة. الآن الأقوال. في الأول المسألة ما هو عدد الثياب التي يكفن فيها الميت؟ الحقو الدرع. المهم العدد. الآن العدد واش واحد اثنان ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ يعني غادي نتكلموا عليه هو هذا. قال فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب استحبابنا. ما عندكم شنو استحبابنا؟ هذا استحبابا. إذا نديروا ياش يكفن الرجل. هذا القول الأول. يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب استحبابا. من الذي قال بهذا؟ أبو حنيفة. وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. شيء أبو حنيفة في ثلاثة أثواب، كفن الرجل في ثلاثة أثواب. ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ كما كفن رسول الله، كفن رسول الله في كم كفن؟ في ثلاثة أثواب، بيض يعني سحولية. يعني قال والمرأة في خمسة أثواب حلش، كما كفنت من؟ بنت رسول الله، كما كفنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب، قل ما تكفن فيه المرأة إيش؟ ثلاثة أثواب، والسنة خمسة أثواب. السنة خمسة أثواب، يعني علاش؟ نعم، السنة خمسة أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب، يعني بحال إيش؟ مثل الرجل. وأقل ما يكفن فيه الرجل توبان، أقل ما يكفن فيه الرجل عنده إيش؟ توبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، يعني كما في البخاري، يعني يقول أقل إيش؟ ما يكفن فيه اثنان. اثنان. والسنة شنو هو السنة؟ ثلاثة، ثلاثة أثواب. هذا قول أبي حنيفة. هذا قول ثاني. لا لا، هو هذا أقل ما تكفن، قول أبي حنيفة أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب مثل الرجل، لكن يعني استحبابا يزاد لها إيش؟ الرابع والخامس. أقل ما يكفن فيه الرجل إيش؟ عنده ثوبان، ولكن السنة ثلاثة. ورأى مالك أنه لا حد في ذلك، ورأى مالك أنه لا حد في ذلك، وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما، إلا أنه يستحب الوتر، يستحب الوتر. إذن هذا قول مالك، يعني لا حد في ذلك، ولكن إيش؟ ثلاثة زد أو خمسة أو سبعة لا حد في ذلك، نعم لا حد، وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما، إلا أنه يستحب الوتر. وسبب اختلافهم في التوقيت، ما معنى في التوقيت إيش؟ في العدد، اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين. إذن الآن سبب الاختلاف، ما هو سبب الاختلاف هنا؟ الاختلاف في مفهوم الأثر، مفهوم الأثر. ما معنى المفهوم للحديث؟ عرفتوا ما معنى المفهوم؟ المفهوم هو المعنى، المراد والمقصود، المفهوم، الدلالة، هذا هو المفهوم. فمن فهم منها منهما الإباحة لم يقل بالتوقيت، لم يقل يشبه بالتوقيت، أي وجوبا لم يقل بالوجوب، نعم قال بيش بالاستحباب. فمن فهم منهما من ايش؟ بالحديثين السابقين الإباحة لم يقل بالتوقيت، لم يقل ايش؟ بالعدد، يعني اي وجوبا لم يقل بالوجوب، هذا هو القصد. اما قالوا بيش باستحباب التثليث، وقالوا باستحباب ايش؟ التخم يعني الخمس، ولكن ولما قالوا يعني لم يقل بالتوقيت أي بوجوب التوقيت، بوجوب ثلاثة ولا بوجوب خمسة، هذا أولا. والله سبعة بالوتر، ها؟ أو بالوتر والله سبعة تسعة. المهم لم يقل من يعني مثلا فمن فهم منهما الإباحة، ما قالش بالتوقيت، ما قالش بالعدد المعين وجوبا، لا زعما حتى القول الأول قالوا بثلاثة ياك، ولكن ماشي وجوبا استحبابا، قالوا خمسة في المرأة ولكن ماشي وجوبا، هكذا ده المقصود. إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر، ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل، وكأنه فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت. ما معنى في التوقيت؟ أي استحباب كونه وترا. استحباب كونه وترا. وكأنه يعني ما يعني مثلا قال إلا أنه استحب الوتر. فمن فهم مالك؟ هذا مالك. وهذا استحباب هذا ليس بواجب يعني وسنة فقط، يعني من مثلا قام لو احنا قلنا استحباب، إذا قلنا استحباب معناه ما قلناش بالوجوب. استحباب يعني ايش؟ من كفن باثنين هل عليه إثم؟ لا لا لا لا مش يعني مهم الآن نفهم أولا قول مالك، هذا قول مالك الآن. فمن فاهم منهما الإباحة شكون من هو؟ مالك. لم يقول بالتوقيت، لم يقول بالتوقيت يعني وجوبا، لم يقول بالعدد. مالك لم يقول بالعدد، قال لك كفنه في ثلاث، كفنه في خمس، كفنه ياش سابع، يعني لم يفهم من الحديثين الإباحة. لا فاهم الإباحة، ولذلك لم يقول بالتوقيت. يعني كيقول لك على حاجة الميت، الميت احتاج إلى ثلاثة، احتاج إلى خمس، يعني ما كاين مشكل. لكن يستحب ماذا؟ الوتر. إلى كفنتي خصك تكفنوا في ثلاثة ولا خمسة، ما تكفنوش في جوج، هذا من باب الاستحباب. علاش؟ لأن الحديثين متفقين على الوتر مختلفين في هايدك. ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل، يعني سواء الرجل ولا المرأة بحال بحال، وكأنه فاهم منهما الإباحة إلا في التوقيت. فرق بين الإباحة والاستحباب. ها هذا الآن بغيتي فرق بين شيء مباح، مباح ما فيش ياش ما فيش دليل، ما فيش أزر ولا تالا، إلا في التوقيت فيه ياش استحباب، يعني استحباب كونه وترا، يعني خصو يكون ياش وتر، هذا مستحب. هذا قول مالك. فإنه فهم منه شرعا، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع، لأن الوتر مناسب للشرع، لأن الشرع دائما يش الشارع يحب يش الوتر. من الذي ذهب إلى هذا أيها الإخوة؟ مالك. ديروا وإلى هذا ذهب مالك، وإلى هذا ذهب من؟ مالك. إذن أنا نسألكم مرة أخرى، نسألكم من أين فهم استحباب الوتر؟ من الحديثين الماضيين، لأن فيهما ثلاثة. لا لا، من استحباب الشرع دائما، لأن الشارع يحب الوتر. يعني في عدد من النصوص الشارع يحب يش الوتر. ولكن ابتداء فهما من الماضي. نعم الأصل، أصل هذا الحديث. لكن ومن فهم العدد، ومن فهم من العدد، لفهم من العدد أنه شرع ماشي إباحة. دابا واش كتفهموا بعد اش كيقول ابن رشد ولا لا؟ الآن انتقلنا أنه كيتكلم لك واش هذا العدد شرع أو إباحة؟ لا إباحة. وزيدوا هذا القول الثاني. مالك اش كيقول لمن مالك؟ استحباب الوتر، استحباب الوتر بدون العدد. يا الإمام مالك يقول بالإباحة، إباحة العدد، لكن استحب الوتر. الإمام مالك الإباحة، إذن ماشي شرع. ماشي شرع، إباحة مباح. أما في الوتر شرع. لكن الوتر شرع. إذن ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو سبعة، عفوا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو ست، المهم هذا إيش؟ هذا هو الذي يستحب. يستحب من مفهوم النصوص شرعا، لكن العدد يش مباح. ورا نشوف القول الثاني. ومن فهم من العدد أنه شرع ومن فهم من العدد أنه شرع لا إباحة إيش كيقول؟ ماذا يقول؟ قال بالتوقيت. خص يكون العدد. هاي. ومن فهم من العدد إيش عندكم أنتم؟ ومن فهم من العدد أنه شرع أنه شرع لا إباحة أنه شرع لا إباحة قال بالتوقيت قال إيش بالتوقيت نعم بالتوقيت قال بالتوقيت إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب عندكم في الكتاب وكله واسع إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله ومن فهم من العدد أنه شرع لا إباحة شكون من قال بذلك العدد كيقول لك هذا شرع ثلاثة للرجل والمرأة إيش خمسة شرع إما على جهة الوجوب أو الاستحباب إما على جهة الوجوب أو الاستحباب لأن علاش لأن كاين من قال أقل ما تكفن فيه المرأة شحال ثلاثة والرجل اثنان إذن أقل إذن هذا واجب ياك ثلاثة أبو حنيفة ثلاثة واجب أقل ما يكفن فيه الرجل ياش ثوبان إذن هذا ياش واجب إما على جهة الاستحباب ياش إما على جهة الوجوب الوجوب ثلاثة وإما على جهة الاستحباب شحال خمسة إما على جهة الوجوب الرجل وأما على جهة الاستحباب ثلاثة الآن نشوف رأي ابن رشد ما هو رأي ابن رشد أبو الوليد متى توفي ابن رشد 595 من الهجرة 595 من الهجرة محمد بن محمد هذا اسمه ياش باش غير مبا الحاعنيش أبو الوليد يعني أبو الوليد ابن رشد الحفيد لأن كان ابن رشد الجد وكان ابن رشد الحفيد هذا حفيد رأي ابن رشد أندلسي قال وكله واسع إن شاء الله أمر واسع الاستحباب إذا أمر إيش استحباب وليس فيه شرع محدود ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع لعله تكلف شرع تكلف شرع فيما ليس فيه شرع تكلف تكلف شرع فيما ليس فيه شرع يعني كلام في مسكوت عنه لذلك قال ابن عبد البر في الاستذكار قال وأما الفقهاء هذا ما عندكم شيء وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واحدا ولا يتعدى أمر إيش أمر واسع أمر واسع المهم ستر العورة الذي يجب هو إيش هو ستر العورة ستر الإنسان نعم قال وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنميرة النميرة شنو هي كساء فيه خطوط بيض وسود كفن بنميرة ماشي بمكان كاين نميرة يعني هذا هذا ماشي مكان كفن. هذا ايش؟ هذا ثوب. هذا جمعها نمار، ها؟ كأنها أخذت من لون النمر، تعرفوا النمر كيكون ايش؟ خطوط بيض سوداء، ها؟ هكذا. قال: فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا. ألا غطوا؟ غطى يا غطوا. غطوا بها رأسه، لأن الأمر مقتطف ياش؟ الأمر قاعدة اللي كنقول لكم دائما، الأمر مقتطف من المضارع. كيفاش مقتطف من المضارع؟ لما كتقول خرج يخرج، شنو تقول في الأمر؟ اخرج. الأمر غطى. نعم. إذن غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر. الإذخر، نعم، يعني الحشيش الربيع، هكذا. تغطية رأس الميت، الآن تغطية ديال ايش؟ ديال رأس الميت. غطوا، غطى، يغطوا. نعم. لا لا، ماشي يغطوا في النوم، غطوا، غطوا بها رأس. نعم، غطوا بالفتح، فتح. أكرم يكرم، أكرم، آ آ غطوا، غطوا بها رأسه. زين. قال: واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه، يغطى رأسه ويطيب، إلا المحرم إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه. هذا يعني تغطية رأس واجب. نعم، يغطى رأسه ويطيب. نعم، الميت إذا مات يغطى، يعني يدرج في أتوابه، في الأتواب، ورأس كذلك الرأس ديالو، إلا المحرمة. ويشمل الوجه. نعم، إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه. فقال مالك وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير المحرم. المحرم بمنزلة غير المحرم، يعني ايش؟ يغطى رأسه، ما الكفن حتى المحرم يكفن. قضية ديال تغطية الرأس، الرأس فقط، الرأس، تغطية الرأس، الوجه، الوجه، الرأس كامل، الرأس. الوجه هل يغطى الوجه؟ هو هذا. وإذا نغطي الوجه ديالو ونخليه هنا ديالو، كيفاش غيكون؟ لا لا، الوجه ديالو كيظهر، الوجه ديالو هكذا. الميت هكذا كيكون، الميت كينعس هكذا. إذا ايش يغطى؟ يعني ينظر إلى وجهه. هاي. نعم. هو هذاك الرأس دخل فيه الوجه. وقال الشافعي، ها؟ إذا الآن شنو هو؟ يعني فين وصلنا؟ يعني المحرم، المحرم أيها الإخوة، هل السؤال، هل المحرم يطيب ويغطى رأسه؟ المحرم، المحرمة. أما غير المحرم، غير المحرم فإن هذا بالإجماع يغطى ويطيب. نعم، المحرم يغطى ويطيب. قال: وسبب اختلاف، وقال الشافعي، زيد معه أحمد، الشافعي وزيد معه من؟ أحمد. لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيبا، لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيبا. يمس، ماذا هو يمس؟ ماذا هو؟ كيف سيدير بشي حديث؟ ها؟ هو مات، ها؟ عمل لك ما يمس، هو بيدو خصي طيب رأسه، ها؟ لا يمس. انت اللي غادي تدير ليه الطيب، ما هو مسكين ياش صافي. قال وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فهموا مزيانا، وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما الخصوص لأن الخاص يعني يدخل تحت العام، فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات. شنو هو الوقص؟ الوقص هو كسر العنق، الوقص كسر العنق يعني أسقطته راحلته فاندق عنقه. تهرس ما نعم الا اللي طاح الانسان على الراس صافي. وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر في ثوبين، شوف، واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يعني ملبيا. هذا اللي كاين في الحديث، يبعث يوم القيامة يلبي. هذا خصوص ياك، هذا ايش خصوص؟ ها هذا بالنسبة للرجل فقط؟ لا لا هنا يا لا لا مش الرجل، ليست المراد هنا الرجل او المرأة، لا لا المراد يعني المحرم وغير المحرم. وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا، هو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا. إذن كيف الآن؟ يعني ورد الأمر بالغسل والتكفين، فمن خص من الأموات المحرمة بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتل أحد جعل الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكما على الجماعة، حكما عليش؟ على الجماعة ولا على الجميع، لكن يعني الجماعة أحسن. المهم ولكن معلش، وقال شنو كيقول ديك الساعة؟ لا يغطى رأس المحرم ولا يمس طيبا. من خص، من قال بالخصوص، وهذا هو الصحيح، ايش هذا هو ايش الصحيح؟ ان المحرم ايش لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا، لان الخاص يقضي على العام ويدخل ايش يعني ويخصص العموم. هذا عام يعني في غير المحرم، غير المحرم يعني عام ايش يغسل ويطيب، لكن المحرم لا. نعم لا هذا ماشي، هذا يعني بغض النظر عن الرجل او المرأة، لكن هنا الان يعني شنو فين الخلاف؟ يعني المحرم وغير المحرم، رجلا كان او امرأة. ومن ذهب مذهب الجمع الى مذهب الاستثناء والتخصيص قال حديث الأعرابي خاص به لا يعدى الى غيره، لكن هذا بغير دليل، مفهوم ياك؟ هذا بغير دليل، لأن الأصل أيها الإخوة، الأصل إذا تعارض عام وخاص يعني إيش يحمل العام على خاص، على الخاص فيخص به. كيقول القاعدة الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام. إذن ماذا يقولون؟ يقولوا لك هذه قضية عين، قضية ايش عين، قضية عين خصكم تعرفوها، لا عموم لها، يعني حادثة معينة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص بها فإنها لا تعمم، هذا كي تسمى قضية عين، قضية عين لا عموم لها. قضية عين ماشي عموم، قضية عين لا تعمم. بحال هذه دابا مثلا كيقول لك هذا الرجل يعني مثلا مات وقصته ناقته ومات، هذه قضية عين. أما المعروف عن الميت شنو هو؟ خصو كيفاش نديرو لجميع الموتى؟ يطيب ياش ويغطى رأسه، ما تكفين الجامع، يكفن الجامع، كفن انتهينا منها، عفوا انتهينا منه ياش. لأن في تغطية الرأس وفي تطيب. ها إذن كيقولوا هذه قضية عين خاص بهذا الرجل لا تعمم، هذا هو اللي كيقولون. لكن ياش القول الثاني يقولون هذا ياش هذا خاص، والخاص يقضي على العام. فالمحرم إذا مات كيف نفعل به؟ لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا. نعم والإمام أحمد يعني هذا الأرجح. نعم هذا هو الراجح. قاضي يعني الآخر. إذن العلماء أخرين لم يقولوا بما تقتضيه القواعد، شنو هو؟ ما الذي تقتضيه القواعد؟ لا لا، ما الذي تقتضيه القواعد؟ حمل العام على على الخاص، لأن منع المحرم من تغطية رأسه ومن الطيب أحكام تكليفية، والميت غير مكلف. إلا أن لأن علاش؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم علل، هذه مهمة جدا، هذا مما يبين لنا أن هذا ليس خاصا، ايش ليس خاصا بذلك الرجل. شنو هو؟ لا لا قولوا لي، يبعث يوم القيامة ملبيا. واش هذا خاص به بوحده؟ ماشي هذا خاص كل محرم، يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه علة، علة عامة، علة عامة تشمل كل محرم. هذا إذا كيفاش الآن؟ ما هو الصحيح؟ المحرم إذا مات ياش شنو الحكم ديالو؟ لا يغطى رأسه ولا يطيب. هذا من الذي خالف في ذلك؟ من الذي خالف؟ مالك وأبو حنيفة. نعم مالك وأبو حنيفة. مالك يقول بأنه يغطى رأسه ويطيب. شنو عمله مقتضى القياس؟ قاس المحرم على غيره. قص المحرم على غيره. هايدك قالوا لأن علاش ما بقاش العبادة؟ لأن هو ما يعني انتهى التكليف، انتهى كل شيء دن. ها ولكن هذا هو الصح. انتهينا من هذا. ايه هاي الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة. قال واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة، واش تمشي أمامها أو خلفها وليش عن يمينها أو عن يسارها، المهم ما تكونش خلف النعش، امشي يمينا أو شمالا أو أمامها أو خلفها، الأمر واسع ياك. ولكن لا بد من ذلك، لا كل ابن أنثى، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إيه آلة حدباء، إيه فن عفوا النعش، النعش السرير. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فلا بد من أن يحمل. ممكن ما يحمل. ها لا لا القصد هو ايش؟ الاغلب صافي يدفن مباشره. ها ما فيش يعني كل مكان فيه يعني مقبره. قال فذهب اهل المدينه إلى أن من سننها المشي أمامها، إلى أن من سننها المشية. مش غادي نعربوا ديك المشية، أسرعوا بسرعة. ها؟ أولا لا يقولوا خبر، واحد يقول تمييز، واحد يقول حال، ها؟ واحد يقول مفعول به. وإذا كتقولوا هاد الإعراب خصنا نردكم المؤيش لا تمهيدي. أخسكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله أن من سننها، أن من سننها المشي أمامها. الله المشي اسم ديال أن، اسم مؤخر، اسم. ورعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. نعم، ولكن راه كيقولوا أولا اللي عرب قبل ما تعرب فكر في المعنى. إيه الإعراب يعني لا يعني يسبقه المعنى. هذا هو قول الجمهور، أن من سننها المشي أمامها، قول الجمهور. مالك الشافعي وأحمد، قول الجمهور هو هذا. إيش من سننها؟ إيش المشي أمامها؟ هذا ما قلتش دابا، أنا قلت غير من سننها. من سننها إيش المشي أمامها؟ ياك هايدك. من الذي قال بهذا؟ الجمهور. اللي ما عندكمش تما كيكون عندك قلم الرصاص، قلم ياش الرصاص، خيو اللي كيقولوا باش ياش باش كتصحح يعني غلطي كتمسح. ها دائما الكتاب ماشي بالقلم هذا، لا الرصاص. لان كيقولوا وكم من عائب قولا سقيما، وكم من عائب قولا صحيحا عفوا وآفته الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته الفهم السقيم، يعني الفهم يعني ناقص المريض. وما أكثرهم في يومنا هذا، عندك ما تقول غير وما أكثرهم. وما أكثرهم يعني وما أكثرهم يعني. وهو قول الجمهور، يعني قول الجمهور. أفهم ياك؟ شكون هو الجمهور؟ مالك الشافعي أحمد. وقال الكوفيون، شكون هما الكوفيون؟ أبو حنيفة. ها؟ هذا فوق. شوف غادي ملي غادي تعرف سبب الاختلاف يهون عليك الأمر، تهون عليك الأمر. لأن من فوائد بداية المجتهد، من فوائدها، وهذا أنا كنقول من أعظم فوائد بداية المجتهد، أنك تعلمك احترام العلماء. هذا من أعظم فوائدها، كتحترم العلماء وتقدرهم، ها؟ وتعرف مآخذهم وتحترمهم. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يرجع إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذيك العشرة أسباب، عشرة أسباب ديال الاختلاف العلماء. ومع ذلك غادي نرجعوا، هذا بداية المجتهد، هذا هو الفقه. أنا كان أعتبره هذا هو الفقه. ويعني وخا تقول المستوى الأول ما كيفهموش فيهم، ولكن يعني قرر هذا، يعني هذا كتاب عظيم جدا ومفيد، يعلمك تتعلم منه. ها؟ أنا كيقنعك. ماشي هذا غير هكذا ما كتقنعش. ماذا السبب الاختلاف؟ قل لي، جيب لي شي كتاب، جيب لي شي كتاب من الكتب يذكر سبب الاختلاف، يعني من الناحية القاعدة الأصولية. قاعدة الأصولية كيذكروا الاختلاف، حديث هؤلاء استدلوا بهذا الحديث وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث. لكن أنا كنهضر لك على يعني ايش هذا القاعدة، أنك كتقرأ الفقه وكتقرأ الأصول الفقه، تقرأ الفقه وأصول الفقه، هذا هو بنادم كيتعلم. وقال الكوفيون من هم؟ قلنا أبو حنيفة أصحابه. ماذا قالوا؟ إن المشي خلفها أفضل، إن المشي خلفها أفضل. ها؟ وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، إن المشي أفضل، يعني لأن كثرة النصوص يعني اتبعوا الجنازة. ها؟ وسبب اختلافهم اختلاف الآثار. شوف القاعدة الأصولية، اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به، اختلاف الآثار التي رواها أو روى لا سخص يكون يش رواها رواها كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به. أشنو المالك؟ فروى مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا المشي أمام الجنازة. ها؟ روى إيش؟ روى المشي أمام الجنازة. هذا الذي رواه من؟ مالك. روى مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا روى المشي أمام الجنازة. وعن أبي بكر وعمر، وعن أبي بكر وعمر. وبه قال الشافعي، وبه قال الشافعي وزيد معهم يش أحمد. قال الشافعي وأخذ أهل الكوفة بما رووا، وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبي أبزة قال كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقلت له في ذلك، فقال إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة، وإنهما لا يعلمان ذلك ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. من هما؟ ما يقصد يش؟ نعم، سهلان يسهلان على الناس. هذا الحديث رواه البيهقي وهو حديث يعني إيش؟ يعني حسن، حديث حسن. سهلان يسهلان على الناس، خرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي إلى آخره. شيخ اسمح لي، عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبي أبزة أو بن أبزة؟ من طريق عبد الرحمن بن أبزة، هذاك غلط. من طريق عبد الرحمن بن أبزة. نعم أنتم. أبزة. أبزة. هو هذا. أنا اللي في رأسي. سمعتك قلت ابن أبي أبزة. لا لا، ابن أبزة. إذن هذا الذي يعني أخذ أهل الكوفة بهذا، وأخذ ما يعني إيش المشي أمام الجنازة. يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايش ابي بكر وعمر، ابي بكر وعمر. وروي عنه رضي الله عنه انه قال قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فانما هي موعظه وتذكره وعبره، فانما هي موعظه وتذكره وعبره. واسناده ضعيف، المهم على كل حال اسناده ضعيف. إنما هي موعظة وتذكرة وعبرة. وبما روي أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة فقال الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من يقدمها. لا لا، مش يقدمها، يقدمها لا قد يعني مثلا يكون يش أمامها، ماشي يقدمها لا يقدمها. مكتوبة في الجنازة مش مع الجنازة. ها؟ عن السير في الجنازة. الجنازة متبوعة. زين؟ وليست بتابعة. وليس معها زيد. من يقدمها. من يقدمها. فهو حديث ضعيف لكن يشهد له حديث البراء. حديث ضعيف لكن يشهد له حديث البراء ابن عازب. شنو هو؟ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا سبع. أمرنا باتباع الجنائز. باتباع الجنائز. ها؟ جنازة هي الأولى ولا تبعها؟ نعم. جنازة متبوعة. وليست بتابعة. ها؟ اتباع الجنائز. ها؟ والأصل في التابع أن يكون خلف المتبوع لا أمامه. ها؟ هذا كي يقلل المشيعين. يقلل يش المشيعين. وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير أمام الجنازة. الراكب يسير أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها قريبا منها. وهو صحيح. وهو صحيح على شرط البخاري وهو في صحيح أبي داود. الراكب يسير أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. المهم ما تكونش غريش. أما كل شيء جايز ولكن الاستحباب يش خلفها أفضل. الاستحباب هو أن يكون الإنسان خلفها. لأن علاش؟ لأنك تشوف فيها موعظة. قال وحديث أبي هريرة أيضا في هذا المعنى أمشوا خلف الجنازة. أمشوا خلف الجنازة. قال ابن عبد البر إنه حديث ضعيف لا تقوم بإسناده حجة. ها؟ لكن يشهد له الأحاديث الأخرى. يشهد خو حديث لكن يشهد. ما معنى عرفتي ما معنى الشاهد؟ ما معنى الشاهد الحديث يشهد؟ أن يكون هناك حديث يعني إيش؟ أن يروى حديث آخر بإسناد آخر يعني فيه نفس المعنى ديال الحديث الصحيح. هذا الشاهد يشهد. لا يعني مثلا بحال الآن يعني إيش كيتسمى عمار المساجد اللي فيه إيش الحديث ديال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعني حديث ضعيف لكن يش إنما يعمر مساجد له ما يشهد له القرآن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ها؟ إلى آخر. يقويه لا حديث ضعيف لا يقوي لكن يشهد لمعناه. وهذه الأحاديث سار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم. ويضعفها غيرهم. ها؟ ولذلك قال ابن عبد البر قال وهي كلها أحاديث كوفية لا يقوم بأسانيدها حجة. لكن ماشي كاملة. ها؟ لا مشان إلى آخره. يعني ماشي كاملة ضعيفة ولا لا لا لا آخر. إذن المشي خلفها ياك. إذن ما الراجح؟ الراجح هو المشي أفضل. يعني المشي خلفها أفضل. نعم المشي خلفها أفضل. هايدا الأخير ثم إيش؟ إذا قول الكوفيين. ها؟ إذا قول الكوفيون. نعم قول الكوفيين. نعم القيام للجنازة عند مرورها هل يجوز القيام للجنازة؟ المهم يعني الخلاصة ديال هذه المسألة اللي مسات لي عندنا اللي بغى من يسجل ولا يدخل تنتظروا حتى نعطي لكم خلاصة ديال الدرس والجدول ديال الدرس. فالأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. هذا مقتضى، هذا الأفضل، هذا الأفضل. وإن كان هذا يقول يعني شنو هو ابن المنذر قال: المشي أمام الجنازة أفضل أحب. قال: المشي أمامها أحب إلي. قال: لأن عليه الأكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. لكن هذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم المشي. ولذلك شنو قال علي: وإنهما لا يعلمان. شكون هما؟ ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. شوفوا الفقه أفضل عنده أن يمشي ويعرف أن خلف الجنازة أفضل، ولكن يسهل على الناس ولا يتشدد عليهم. يوسع على الناس. قال: وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ، على أن القيام للجنازة منسوخ، يعني الجنازة هذا الجنازة إذا مرت إيش وأنت جالس هل تقوم أو لا تقوم؟ هل نسخ الأمر بالقيام أو صرف من الوجوب إلى الندب؟ هل نسخ القيام للجنازة أو صرف من الوجوب إلى الندب؟ لأن هناك من يقول يش لم ينسخ وإنما صرف من الوجوب إلى الندب. هناك من ذهب إلى أنه يش واجب إلى آخره. كل هذا سنراه إن شاء الله تعالى. وقبل هذا ذهبت طائفة من العلماء إلى أن ذلك ليس نسخا للأمر وإنما هو نسخ للوجوب، فيستحب القيام للجنازة. قال النووي، هذا قولي الإمام النووي إن كان الصحيح، الصحيح أن القيام للجنازة منسوخ. الإمام النووي يقول: إن النسخ لا يصار إليه إلا إن تعذر الجمع، وهو هنا ممكن لكن غير ممكن، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا. قال: وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ. علاش؟ لما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس، كان يقوم في الجنائز ثم جلس. تفضل. كان يقوم في الجنائز ثم جلس. لأن كان خص يقول يعني أكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة والوقوف عند مرورها. ما عندكمش؟ المهم عليش ما يخليه. قال: روى مالك، لما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. هذا في صحيح إيش؟ صحيح مسلم. وذهب قوم إلى وجوب القيام وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها، كحديث عامر بن ربيعة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنائز فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، حتى تخلفكم أو توضع. إذن شنو كاين في هذه المسألة؟ يعني ما الذي في هذه المسألة؟ يعني ابن رشد لم يتحدث عنها كثيرا، لكن في ذاك الجدول اللي عملتنا بأن تحدثت عن سبب الخلاف وأدلة أخرى غير هذه الأدلة التي ذكرها هنا، أدلة أخرى أيش على على هذه القضية. أولا يعني الصحيح في هذه المسألة والراجح إيش أن القيام للجنازة إيش منسوخ. قيام الجنازة إذا مرت منسوخ. يعني الدليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. هذا ما كاينش فيما ذكره ابن رشد. ها كاين في الشرح وأمرنا بالجلوس رواه أحمد وأمرنا بالجلوس. هذا واحد الحديث. إذن القيام لها منسوخ ياك. فالجلوس هو الأمر المتأخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وهو الذي عليه الأئمة. ها شيخ بالوقوف يعني كان في الأول يأمرهم بالجلوس بالقيام يعني وعلل. أليست نفسا؟ نعم. نعم أليست نفسا لما قيل له جنازة يهودي فقام إليها فقال فقيل له إنما هي جنازة يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ ثم لما قيل له إن اليهود يفعلون ذلك جلس وأمر بالجلوس مخالفة اليهود. نعم جلس وأمر بالجلوس. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. أن يش القول يش الأول وهو الذي عليه الأئمة. كيف الجدول؟ نعم كل شيء هذا الشيء كيف الجدول إن شاء الله تعالى. إذن فالمختار إن شاء الله تعالى والراجح يش أن القيام للجنازة منسوخ. يعني إذا مرت إذا مرت عليك يعني. وإن كان الشيخ الإسلام بن تيمية اختار إيش أنه مستحب. نعم أن الذي نسخ إنما هو إيش وجوب القيام. أن الذي نسخ الوجوب وجوب القيام ويبقى إيش الاستحباب. المهم الإنسان يجبر فين يتوسع شوية بعد ما يقولش ما يكونش ها مغيب علاش لا بد الانسان يشوف داك الشيء ملي يمشي بلادو ولا غير تمشي معاها. يعني مثلا غير المسجد الان مشات الجنازه الى المسجد وما ولا جنازه ديال غير المسلم مرت عليه واش توقف السياره كما كيديروا الناس مثلا الان اذا مرت ها الشيخ يسلم ايضا. نعم حنايا لا حنايا في البلاد لما كتشوف الجنازه خاصة في الشمال. أنا شفت هذا الشيء في الشمال. السيارة كتوقف. يوقف السيارة. حتى تجوز الجنازة. ها؟ معناته الشيخ إذا واحد مستعجل حط على سيارة الجنازة ويطلع. إذن وأكثر العلماء على أن القيام للجنازة منسوخ. عادي. أنت الآن أنت شفتي يعني شنو كان؟ إذن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. هذا أيضا ينبغي أن وهو إيش يعني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا وخالفوهم. اجلسوا نعم اجلسوا وخالفوهم رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. ها وقد حسنه الشيخ الألباني لكن ضعفه الحافظ وضعفه الإمام النووي. لكن ذهب الشيخ الألباني إلى تحسينه نظرا لأن عنده يش لما لأنه هناك ما يشهد له من حديث عليين. ها هناك ما يشهد له لكن شيخ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يطلب. لا لا يعني الان هنايا اذا مرت كاين الان مع الجنازه عند القبر. هذه مساله اخرى غادي تجي. ها هنا اذا مرت عليك الجنازه ولم تكن يش من المشيعين هي مرت هي مرة وأنت جالس ها؟ هل تقوم؟ هل تقوم لها أو تبقى جالسا كما كنت جالسا؟ أنت جالس مثلا مرت عليك الجنازة لأنها شغل تقف لأنها جنازة أمر عظيم ها؟ ولك تبقى جالسا كما كنت جالسا منسوخ ها؟ منسوخ نعم على قول إذا الراجح هو أن القيام للجنازة إذا مرت إيش؟ منسوخ لا تقوم يبقى كما كنت الآن القيام على القبر وقت الدفن قيام على القبر وقت الدفن هل تقوم أو تجلس قال واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن نعم وقت الدفن فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي ما دخلش تحت النهي ياك نفس المكان نفس المكان فبعضهم يعني شي يقول يعني ابن رشد واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي مع النهي شنو ماذا ما لم يدخل مع النهي عن مع الجلوس والقيام نعم يدخل يعني تحت النهي يعني توقف واش إذا وصلتي القبر احنا دابا دينا الجنازة يعني حتى حدا القبر واش خصنا نجلسوا ولا نوقفوا وهي تدفن هل نجلس وهي تدفن او لا نقف وهي تدفن ماذا سنفعل اذن شنو كاين يعني راوا فبعضهم راى انه لم يدخل تحت النهي اذن ما الذي راوا قولوا لي المساله الفقهيه الان يعني راوا استحباب القيام استحباب القيام وكراهيه ايش القعود خصك تكون واقف وبه قال ابو حنيفه واحمد هذا من الذي قال به ابو حنيفه والامام احمد هاي وبعضهم انه راى يعني ايش داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ من الذي قال بهذا مالك والشافعي مالك والشافعي مالك والشافعي اذن المالكيه والشافعي يقولون ايش ايش ماذا الذي يقولون اجلس من هي يعني لا تخيف لأن منسوخ داخل تحت النهي استحباب الوقوف يعني النهي عن القيام يعني ايش؟ النهي عن القيام لا يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لأن هنا شنو هذا؟ استحباب القيام وكراهية قعود هنا ايش العكس استحباب القعود وكراهية الوقوف للقيام هاي ومن اخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك وذلك انه روى النسخ وقام على قبر ابن المكفف وقام على قبر ابن المكفف شكون هو ابن المكفف هذا هو يزيد ابن المكفف النخعي هو يزيد ابن المكفف النخعي شنو قال فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين ايش فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره قليل لأخينا قيامنا على قبره إذن فما الذي الآن يعني الصحيح أنه لا تعارض بين فعله لأن الحالين مختلفان فروى عند عدم القيام عند مرور الجنازة وهو جالس أما قيامه فهو على قبر من تبع الجنازة أنا إيش إنسان إيش تبع الجنازة أنا ماشي بحال ماشي بحال إذا مرت عليه هناك فرق بين أن تمر عليك الجنازة وأن تكون ممن تبعها ممن تبعها حتى تصل إيش إلى القبر حتى تصل إلى القبر عفوا يا شيخ ها قول علي رضي الله عنه قليل لأخينا، هل هي تعليل على الأخوة في الإسلام أم لقربة هذا الرجل؟ يعني لما له من ممكن يكون خاص بالرجل يعني. نعم لما له يعني إيش كتسمى أنه قدم خدمات يعني رجل رجل يعني مثلا عنده مكانة لهذا، فقيل لو لا تجلس يا أمير المؤمنين، فقال قليل لأخينا قيام على قبره. يعني إذا عندهم هنا إيش يعني إيش استحباب القعود الجلوس وكراهية القيام، استحباب الجلوس وكراهية بخلاف إيش هذا استحباب القيام، قول الأول استحباب القيام وكراهية القعود، والعكس استحباب القعود وكراهية القيام، هذا هو يعني الآخر. قليل لأخينا قيام على قبر، يعني أننا نقوم بأكثر من هذا، هذا شيء قليل. نعم زعما استدلوا بهذا أنه قام على القبر يعني إيش، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القعود حتى توضع الجنازة، فيبقى القعود إيش مستحب أمر جائز كره إيش أن يجلس حتى توضع الجنازة، فإذا وضعت فمن أراد أن يجلس فليجلس، ولكن الذي ينبغي هو إيش هو الوقوف والقيام حتى توضع. قال رأيت ابن عمر قام على قبر قائما حتى حين وضع في القبر، قال يستحب إذا أنس من الرجل الخير أن يفعل به ذلك، ثم أورد حديثا إلى آخره، يعني آثار كثيرة إيش إلى آخره. الآن الباب الخامس في الصلاة على الجنازة، وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول، أحدها في صفة صلاة الجنازة، والثاني على من يصلى ومن أولى بالصلاة، والثالث في وقت هذه الصلاة، والرابع في موضع هذه الصلاة، والخامس في شروط هذه الصلاة. الفصل الأول في صفة صلاة، فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى عدد التكبير، شنو هو ما هو عدد التكبير، تكبير على الجنازة في وقت هذه الصلاة، يعني وقت الصلاة ما معنى في وقت هذه الصلاة، هل تجوز في أي وقت؟ موضع هذه الصلاة شنو هو موضع هذه الصلاة، هل تكون في المسجد ولا في المصلى؟ الجنائز فين خصها تكون؟ في شروط هذه الطهارة، هل يجوز؟ لا لا ماشي المساجد يعني مثلا يجوز وصف. نعم في شروط هذه الصلاة وفين خصها يعني مثلا ما يشترط، هل يشترط لها الطهارة أو لا يشترط لها الطهارة؟ قال فأما صفة الصلاة فإنه يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى عدد التكبير، كم عدد التكبير؟ اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كبيرا من 3 إلى 7 عن الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة اختلفوا، فهمتني؟ يعني فممن ذهب إلى أن التكبير 3، ابن عباس، أنس بن مالك، جابر بن زيد، التكبير 5، ابن مسعود، زيد بن أرقام، الضحاك بن مزاحم إلى آخره، كاين ياش 9 تكبيرات. قال يعني النووي اختلف الصحابة في ذلك من 3 تكبيرات إلى 9، مش غير إلى 7، إلى 9. وروي عن علي أنه كان يكبر على البدر 6، وعن سائر الصحابة 5، وعلى غيرهم 4 إلى آخره. إذن يش هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع. إذن من 3 إلى 7، ولكن بل إلى 9، مش غير إلى 7، لا بلا ما تكتبوه، لكن ابن رشد هكذا يقول من 3 إلى 7، لما قلت من باب يش مش غير إلى 7، إلى يش إلى 9 عادي. قال ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع. هذا هو الذي جمع به عمر يش الصحابة، جمع عليه عمر الصحابة بعد استشارتهم، بعد استشارتهم جمعهم على أربع تكبيرات. إلا شكون هذا؟ ولكن فق على أن التكبير في الجنازة أربعون إلا ابن. علاش؟ الله الله الله الله الله الله الله الله الله من الصرف ولا الله ما استثنتي إلا مع تمام ينتصب، ما استثنتي إلا مع تمام ينتصب. قام زيد إلا، يعني لا، قام الناس إلا زيدا. إذا كان تاما زيدوا معي، لا إذا كان تاما موجبا. تاما ما معنى تاما؟ ما معنى تاما؟ لا لا لا لا ماشي النقص. انا تاما هذا مصطلحات النحو. تاما ما معنى تاما؟ يعني ايش؟ ان ذكر المستثنى والمستثنى منه. تام يعني ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه. موجبا ما معنى موجبا؟ لم يتقدم هنا في اذا تاما ايش؟ موجبا. إذا بحالاش قام الناس إلا زيدا، هل يجوز تقولوا إلا زيدون؟ إلا زيدون؟ ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. وبعد نافي نوكا نافي ننتخب اتباع ما اتصل بعد النفي ولا شبه النفي هو النهي. ما قام الناس إلا زيدا وإلا زيد ما. وبعد نافي نوكا نافين انتخب اتباع ما اتصل. انتخب يعني افضل هو ايش؟ النصب. وانصب من قطع، انصب وجوبا الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع وجوب النصب ولو كان من بالنفي. بحالاش خرج الناس الا السياره. شو ما يخليك تقول الا السياره؟ السياره من جنس المستثنى؟ ها ماشي من جنس النحاة كيجيبوا دائما خرج الناس إلا الحمار ياك. النحاة هذا الشيء اللي عندهم مساكنين إذا يعني الآخر إذا خصكم واحد السكة في الأجر الرومية واحد الأجر الرومية لا لا ولكن نسخ خلي عليك لا الفية الفية عندها واحد السيستم ها عندها واحد السيستم ها سيستم علاش الألفية إلا ما قوستش في لاجور رومية يبقى دائما عندك الضباب ياك قطر ندى حتى قطر ندى. ولكن سبحان الله لجرمية كتب الله القبول لصاحبها بحال بحال واحد الفتح ها الفتح. اذا قست على طريق لجرمية من بعد الألفية تفتح لك الابواب. ألفية بدون اجرمية بحال شي الضبابه. تتضحك الرؤيا شيخ كيفاش؟ لا تتضح لك الرؤيا. الضبابة دائما عليك الضبابة. يا شيخ نصح بالجرومية. ها؟ في التمهيد. في التمهيد. تمهيد. ممتاز. انك تاخذ هي ما كتعطيكش النحو كامل ولكن كتعطيك مقدمات. نعم. مقدمة لا جرومية. هي اسمها المقدمة. من باب التدرج يعني. نعم. هذا التدرج. يعني اشرح لمن يعرف. ها؟ الشرح كثر. بأي شرح خص يكون غير ياش فيه توضيح. افضل الشرح بالنسبه للمبتدئ التحفه الثانيه ماشي التحفه السنيه. ايه ماشي في التحفه السنيه دي التحفه الثانيه الثانيه ها الهديه الثمينه التحفه الثانيه. قال لك اش كتقراو؟ قال لك نقراو التحفه السنيه الثانيه ها الدره الثانيه. هذا جدا ياش إلا ابن أبي ليلى وزيد ابن أرقم وزيد ابن أرقم إلا ابن أبي ليلى وزيد ابن أرقم وجابر بن زيد لا لا يعني زيد بن أرقم لا لا جابر بن زيد لا هذا سبق قلم زيد بن أرقم زيد بن أرقم نعم هذا ماشي المحدث ابن ابي ليلى هذا هذا قاضي الكوفه كان ابن ابي ليلى هو من ايش من شيوخ البخاري لا لا ماشي هذا ابن ابي ليلى هذا قاضي الكوفه وفقهها توفي سنه 148 هجريه ها نعم وزيد بن ارقم فانهما كانا يقولان انها خمسون كان يقولان إنها إيش خمس إذن خالف الأئمة الأربعة في ذلك من هما من الذي خالف الأئمة ابن أبي ليلى وزيد بن أرقم ماشي جابر ماشي جابر بن زيد وسبب الاختلاف ما هو سبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة تكبيرات وهو حديث متفق على صحته ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار أخذ به جمهور فقهاء الأمصار متى توفي النجاشي سنة 90 من الهجرة سنة 9 من الهجرة يا رجب سنة 90 من الهجرة هو حديث صحيح متفق على صحته خرجه البخاري وخرجه مسلم إلى آخر وجاء في هذا المعنى أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا كبر عليها أربعا ها امرأة صلى على قبرها هو حديث صحيح أيضا ها؟ خرجه مالك مرسلا قال ابن عبد البر في التمهيد لم يعني يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث هو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك ها؟ جاء من عدة أحاديث مهم شهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسكينة فكبر عليه أربعا وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا والد محمد بن أبي ليلى قاضي الكوفة هذا من رجال الصحيحين فرق بين هذا السابق وهذا تفقهوا هذا يش هذا من رجال الصحيحين هذا مات سنة يش 83 مات سنة يش 83 وهذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا متى مات 8 يش مات 148 يعني يا شيخ لما يذكر أنه ابن أبي ليلى نعرف أنه هو الابن وعبد الرحمن هو الأب هذا محمد هذا الأول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الأول ثاني عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي ليلى هذا الجد هذا والد هذا الوالد ديال السابق اي لكن شيخنا ما مذكور انه محمد بن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن فقط ابن أبي ليلى نعم نعرف انه هذا لا لا هنا وروى مسلمون ايضا عن عبد الرحمن نعم ذكر عبد الرحمن الاول ونعرف أن عبد الرحمن هو من الرجال الصحيحين. نعم. وابن أبي ليلى فقط هو ابن عبد الرحمن. نعم. الأول محمد. الأول محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن هذا الوالد ديال محمد ديال محمد. نعم. عفوا شيخ، في أشياء ذكرتها ما موجودة عندنا في الكتاب. نعم، على حسب التحقيق. ملزمين بها ولا لا؟ لا لا لا. لا ملزمون إن شاء الله بما في الجداول. الجداول اللي يعني اللي كان ديرها وما عندكش أنت الدروس السابقة. ها؟ سؤال ثاني، الدروس السابقة عندك مازال عندك؟ ما عند، شوف الطلبة ولا اللي عنده الإيميل صفتها نصفتهم لي. ها؟ نعم، اللي ما عندوش ولا نصف اعطينو إيميل ديال شي واحد فيكم نصفت ليه ما سبق، وهذا يعني هو يرسل للجامع ولا في الدرس المقبل إن شاء الله. لأن طبعتها ثم نسيتها. واش غتعلم؟ ماشي؟ لا إله إلا الله. يعني أنا كنت بغيت نوجد كتاب أحكام الميت كاملا هذا الأسبوع، ولكن في الترجيح صعب. لما كتوصلي للترجيح كتقول كتدير واحد المودة باش ترجح، معنى أنك خصك ياش تستوعب. نعم. كل شيء تستوعب واحد شوية في شويش ديال تمارة. ولذلك يعني اصبروا قليلا. قال اختلاف الآثار. ها؟ وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة. لا وصلنا ايش؟ وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا. إذن الآن شنو ظهر لكم؟ واش هاد زيد بن أرقم ولا جابر بن زيد؟ زيد بن أرقم. زيد بن أرقم. ها. زيد بن أرقم. ها. فسألنا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وروي عن أبي خيثمة عليكم السلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي، فصف الناس وراءه وكبر أربعا، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على أربعين حتى توفاه الله. وهذا فيه حجة لائحة واضحة للجمهور. كأنه نسخة. كأنه نسخة الخمسة والستة والسبعة. نعم، كبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا. هذا اللي عندكم كامل يعني؟ نعم، هاي كامل ثمانية. هاي يعني في الأول لماذا قال وهذا حجة في حجة للجمهور؟ لائحة يعني واضحة. علاش؟ لأن التكبير في أول الأمر لم تكن مؤقتة، ثم إيش؟ ثم كان ما استقر عليه التكبير أربعة. فهذا آخر الأمرين. إن يعني الآخر. اسمح لي شيخ، هذا التكبير هل مش بيه تكبير صلاة عيد ولا نحيط الركعة؟ كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا، يعني التكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني كصلاة عيد. ها؟ يعني ولكن وصلها هنا يحتل تسعة. ولكن ما غير مش نريد أن نفهم هل هذا التكبير؟ لا لا لا لا لا، يكبر تارة أربعا على جنازة أربعا وعلى جنازة أخرى خمسا. قصد الأخ أنه تكبيرة العيد أنه يكبر الله أكبر الله أكبر، لا رفع اليدين شيء آخر. لا لا، فما في صلاة الجنازة يكبر التكبير نقل الفاتحة. نعم. ثم يكبر الثاني قصد الجنازة. نعم، هذا قصد السؤال. نعم، هو هذا. فيكبر تارة أربعا، ما معنى تارة؟ يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم هذا أربعة تكبيرات ثم يسلم. وهناك بعض التكبيرات يكبر خمس ثم يسلم، وهناك بعد الجنائز يكبر عليها ايش؟ سبعا ثم يسلم، وهكذا. هذا القصد، ماشي يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا. نعم، لا لا لا، في فواصل. لا ماشي، يكبر ثم يقرا الفاتحه. يكبر ثم الاولى يقرا الفاتحه. نعم، ثم يكبر الثانيه يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت. ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو للميت. المهم يعني يكثر الدعاء لمن؟ للميت. أي. ولذلك كبر على من؟ على حمزة. شحال كبر عليه؟ 9. كبر على حمزة 9. فالشاهد إذن هنا يا أن الذي عليه الجمهور هو ماذا؟ 4. لكن هل يجوز أن نكبر أكثر من 4 على إنسان، على عالم؟ يجوز. عالم يعني واحد الإنسان قدم خدمات جليلة للإسلام، عنده مكانة خاصة، يجوز. لكن غادي تفتن الناس، غادي تفتن ياش الناس وان ترى الفائدة. لأن هذا ايش؟ هذا ما أما يعني مثلا إنسان عادي، عامي عادي، إنسان عادي، رجل عادي، تكبر عليه أكثر من 4، خصك تبقى على ما عليه ايش؟ جمهور الناس، ما عليه الجمهور أيضا العلماء، أن التكبير في الجنائز يكون إيش؟ 4. وهذا ما استقر عليه، استقرت عليه الأمة اليوم. إذن فلا ينبغي للإنسان يدير مثلا لا يدير إيش؟ يدخل في باش ليحدث ضجة، ولا ليحدث فتنة، ولا ليحدث يعني إكلام، ولا اللهم أنا قلت لك إذا فعله عالم لعالم. يعني ألا يكون يعني قول المؤلف وثبت صلى الله عليه وسلم على 4 حتى توفى، يعني حتى توفى الله، يعني يكون هذا ناسخا للخمس؟ لا ماشي ناسخ، لكن ترك لي ترك فقط، لأن هذا فعل ترك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس معناه أنه لأنه لم ينهى، ماشي بحال قبل جمع معه ايش جلس، يعني قام فجلس. العلماء اخرين شنو قالوا؟ هذا نسخ للوجوب، نسخ ايش؟ للوجوب. قام ثم جلس، هذا نسخ للوجوب، ولكن لما قال لما جاء ثم امرنا بالجلوس، ولانه يعني قوله ثبت، يعني ثبت انت على 4 حتى توفى الله، يعني هذا شيء يدل على شيء، فانما يدل على سنته العمليه، لكن السنة العملية، لكن لا ينفي الاستحباب أو لا ينفي جواز غير هذا. الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني كان يكبر 7 ولا 6 ولا 8 ولا 9، ثم صار يكبر 4 فقط، فثبت على ذلك حتى توفاه الله. هذا لا يدل على النسخ، وإنما يدل على إيش؟ على ترك، يعني ترك الوجوب والاستحباب. نعم، أو بقي الجواز لم ينهى عن ذلك. نعم، لكن لو كان مثل قيام الجنازة نهى عن الجلوس أو نهى عن لا كان أمرنا بيش بالقيام للجنازة ثم قعد ثم إيش؟ لا يعني نهانا عن القيام، نهى. نعم، فهذا يدل على إيش؟ نسخ، يدل على النسخ. لكن هنا يا علاش مسألة، لذلك حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كبر الصحابة أكثر من 4 تكبيرات. زيد كبر 5. نعم، كبروا أكثر من 4 تكبيرات، لكن في عهد عمر قلنا جمعهم على إيش؟ على 4، جمعهم على 4 إلى آخره. قال وروي عن أبي خيتمة عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الآن رفع اليدين حال التكبير في الصلاة على الجنازة، رفع اليدين. قال وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة، واختلفوا في سائر التكبير. فقال قوم يرفع ياش، من الذي قال به؟ الشافعي وأحمد. وقال قوم لا يرفع، من الذي قال بذلك؟ أبو حنيفة ومالك. يعني نسيت نقول لكم، يعني قال الإمام الشوكاني قضية ديالس، يعني في قضية ديال التكبيرات، قال سمع مزيان، إن عقد الإجماع بعد ذلك على 40 إلى أن قال وما سوى ذلك شذوذ لا يلتفت إليه، وما سوى ذلك شذوذ لا يلتفت إليه. عندما جمع إذن على أربع يعني إيش؟ لكن قلنا لو فعل ذلك عالم لعالم مثلا أو لرجل ما خصش تكون إيش؟ لا ينبغي أن يكون أمر متبعا. بحال واحد الإمام هنا يكبر ربعة، واحد هنا يكبر خمسة، واحد هنا يكبر سبعة، واحد هنا أحد الدعاة تعملها واحد المرة على أحد العوام في أحد المساجد فيرفي. يعني يكون وقتها إذن لم تأتي بجديد وإنما أتيت بأصله. نعم تقول يعني كبر على أحد الناس العاديين صاحبه كبر عليه تسعة تكبيرات. ألا هذا حمزة هذا. وثانيا قد ستحدث ضجة وفتنة. لكن يا شيخ جائز، لكن قلنا يعني لمكانة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على من كبر؟ حبر على حمزة. سيكون هناك مكان له مكانة. له مكان. قال زيد شنو فين وصلنا؟ قال قضية رفع اليدين ياش؟ نعم. قال فمن ذهب، وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الواردة في صحة الأثر الوارد في ذلك وفي تشبيه التكبير في صلاة الجنازة. هل يشبه التكبير في صلاة الجنازة بيشبه التكبير في الصلاة؟ إذن هنايا اختلاف الآثار وزيد واحدة أخرى قياس الشبه. قياس إيش؟ الشبه. وفروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في جنازة فرفع يديه في أول التكبير ووضع اليمنى على اليسرى ووضع اليمنى على اليسرى. هذا وهو حديث الحسن والشيخ الألباني في صحيح الترمذي. يشهد له حديث. فمن ذهب إلى ظاهر هذا الحديث وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير قال الرفع في أول التكبير. من قال بهذا؟ من الذي من ذهب إلى هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير قال الرفع في أول التكبير. المالكي عند شنو عنده؟ رفع في الصلاة. أبو حنيفة عند الرفع في أول التكبير. قلنا شنو قلنا في الأول؟ فقال قوم يرفع وبه قال الشافعي وأحمد وأدو وقال قوم لا يرفع ومالك مالكية. مع المالكية عند الرفع إيش؟ في التكبيرة الأولى في التكبيرة الإحرام فقط. هي الأمر الأولى قد شيخ خبير قليل ديال الخسيرة ديال التكبير يعني ورد فيه لعله نص أو حديث وما أنسى المحدث قوما حديثا إلا وكان عليه فتنة. يعني في حديث مثل هذا. نعم يعني حدث الناس على قدره. كما ثبت عنا أتريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم. المهم قال ومن لم يعني قال فمن ذهب إلى ظاهر هذا الحديث وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير قال الرفع في أول التكبير. الحنفية والمالكية شنو عندهم؟ عندهم الرفع فين كيكون؟ في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام في الصلاة. ومن لم يصح عنده الأثر وقال يرفع في كل تكبيرة في كل تكبير ومن قال يرفع هيك عندكم غير ومن قال هيك وقال كيفاش وقال عندكم غير قال ومن قال حمد ولا شيء ومن قال يرفع كل تكبير هيداك ومن ومن قال هيداك ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول، لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء، في حال القيام والاستواء. إذن الصحيح في هذه المسألة كما ذهب إلى ذلك الشيخ رضوان رحمه الله أن الرفع يكون في أول التكبير، وقد صح عن عبد الله بن عمر، صح عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أنه كان يرفع في كل تكبير. قال الشيخ الألباني: ومن قال بأن ابن عمر لم يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع، فله أن يرفع. لكن الراجح، الراجح أن الرفع يكون التكبيرة الأولى. لكن من قال بأن فعل ابن عمر له مستند؟ ابن عمر معروف بتتبعه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يفعل ذلك إلا باقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يفعل. نعم، حتى الحنابلة. جزاك الله خير شيخ.